السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمد وليه بذلك فأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام من كريقان الجاهل الكريمة. وبعد، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير ايامنا يوم اللقاء، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق. أعوذ من كل هاديك. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. فتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى مع عدو الله فرعون، وظهر لنا في اللقاء الماضي كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك فرعون وجنده واستقتلهم، وتمت نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، بل إن الله سبحانه وتعالى أورث بني إسرائيل الأرض وأصبح أحدهم بلا مبالغة ملكا كما قلت في اللقاء الماضي، يأمن على نفسه ويجد قوت يومه، لا يدخل عليه بيته أحد ولا يصيبه أذى من أحد، وهذا هو الملك الحقيقي كما بينت في اللقاء الماضي وكما نص على ذلك القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. تمت كلمة ربك، هذا يعني أن هناك كلمات كانت تحمل وعدا لبني إسرائيل، هذه الكلمات ما دام قد تحقق الفعل فقد تم الوعد. وهذا الشيء أنا قلت في المحاضرة السابقة، قلت إنك إذا ما وعدت ما لم تحقق فما تم الوعد، فلئن حققت فقد تم الوعد. فهل كان هناك وعد وكلمات الله سبحانه وتعالى قالها ووعد بها بني إسرائيل؟ قال أهل العلم نعم نعم، هناك وعد سبق إلى بني إسرائيل، تحقق هذا الوعد بغرق فرعون ومن معه وإولاد فرعون ومن معه. قال ارجع إلى سورة القصص لتعرف هذا. في سورة القصص في أولها الله سبحانه وتعالى يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة واستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اسمع لذلك، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هناك إرادة من الله سبحانه وتعالى، هذه الإرادة بلغت لنبي الله موسى وكانت في صورة وعد، أن الله سبحانه وتعالى سيمن على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل ويجعلهم الأئمة ويجعلهم الوارثين. بل قال الله سبحانه وتعالى ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. إذن هناك وعد وقضاء من الله سبحانه وتعالى بأن يتحول أولئك الذين استضعفوا في الأرض إلى أئمة ويرثون مشارق الأرض ومغاربها كما نصت هذه السورة سورة الأعراف، ويصبحون هم الأئمة، يملك كل واحد فيهم زمام نفسه. إذن حينما أهلك فرعون وورث بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، تحقق هذا الوعد أو لم يتحقق؟ هذا هو المعني كما قال أهل العلم بقول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى. ولذلك احنا قلنا الكلمة الحسنى هي التي تحملها خيرا وبشرا كده ليه، لكن في كلمات ايضا تشير، وهي الكلمات التي تحمل وعيدا وتهديدا، كلمة في ولا مش في. ما كان لبني اسرائيل الكلمة الحسنى ان يكون وإما وان يكونوا هم الوارثين، والله سبحانه وتعالى يمثل لهم في الارض كما نصت سورة القصص. تحقق هذا بإهلاك وبهلاك فرعون وجنده. لكن هذا التحقق، ولنبغي أن ننظر إلى هذا، ولنبغي أن ننظر إلى هذا. العجلة دائما والاستعجال، والاستعجال شيء مرفوض. يعني أنت قد تكون في بلاء، أنت قد تكون في محنة، في محنة، الاستعجال واستبطاء النصرة من الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا يكون. المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى صبر، تحتاج إلى صبر. ولذلك كانت كلمات نبي الله موسى لبني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا. فنحن نريد أمرين، نريد صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى، واستعانة بالله وحده. لا نستعين بأمريكا ولا فرنسا ولا روسيا ولا بريطانيا، وإنما نستعين بمن؟ نستعين بالله. ولذلك ماذا يفيد الصبر إذا ما استعنت بغير الله؟ لما تستعين بغير الله يفيدك بايه الصبر. ولذلك الناس تقول ما احنا صابرين، صابرين صحيح، لكن لا تتوقع فرجا، تصبر ده ولكن لا تتوقع فرجا. لا تتوقع فرجا لماذا؟ لانك لا تستعين بالله. يبقى انا استعين بالله وبعدين اعمل ايه؟ اصبر، اصبر. فاذا ما استعنت بغير الله فان الصبر لا يفيد، وإذا ما استعنت بالله ولم أصبر فهذا لن يفيد، لأن الله طالبنا بالصبر وعدم الاستبطاء. فولذلك كان النبي دائما يصبرهم ويبين حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لا مستعجل، المسألة عايزة عايزة صبر. ولذلك قضية الضبط والتمكين والنصر ذات شقين. الشق الأول إخلاص الاستعانة بالله، بالله وحده. والشق الثاني اللي صبر، عدم الاستطاع، انك ما تستطعش النص، وعدم الاستعجال، انك ما تستعجلش ربك. طب يا رب ما انا ما انا صابر اهو، طب يا رب لا. ولذلك تجد ان الدعوة الاسلامية كانت ذات شقين، شق فيه صبر وشق فيه نص. مش الاسلام مر بالمرحلتين؟ طب بالله عليك ايهما كان اطول؟ كده كده في حياة النبي أيهما كان أفضل؟ ها إيه؟ طب لما تقول إن النبي مدى 23 سنة، ها تقول المدة التي صبرها المسلمون والمدة التي بدأ يظهر فيها ها المسلمون كم سنة؟ تجد أن قضية الصبر والتحمل والبلاء وما إلى هذا، لأن يا أخوانا الصبر يمحر، الصبر إيه؟ ها يمحر قضايا البلاء. الله سبحانه وتعالى يفيدها على المؤمنين علشان يكون فيه هناك تمحيص، ليحيى من حيا عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هذه حقيقة، هذه حقيقة. ولذلك الأمة الإسلامية تحتاج إلى هذا، تحتاج أولا إلى استعانة بالله، ثم إلى إلى صبر. لازم يكون أمة عندنا صبر وعندنا جلب لنا الصبر والنصرة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن حياته كلها صبر، والله إن كان في عبادة فهو في صبر، إن كان في جهاد فهو في صبر، إن كان في ظلم فهو في صبر. ولذلك حتى ولو جزيت لنا الدنيا المسألة أيضا بتحتاج إلى صبر، لأن حجك بيحتاج لصبر، صومك بيحتاج لصبر، صلاتك بتحتاج لصبر، علمك بيحتاج لصبر. كده المؤمن دائما في صبر، سواء في رخاء هو في صبر لأنه بيصبر على العبادات والطاعات، وهذه مسألة تحتاج إلى صبر، سواء هو في شدة فيحتاج إلى الصبر. والذلك قضية الصبر مما ينبغي أن يتجلد ويتزرع ويتسلح به كل مؤمن إن شاء الله تعالى. كل مؤمن إن شاء الله تعالى القضية ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا. ولذلك تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، صبروا على الإيمان ومتطلبات الإيمان، صبروا على فرعون وأذى فرعون. كان لابد من نقاط، لابد من نقاط يأتي فيه نصر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله الشباب المسلم الآن الملتزم الآن يعيش فيه في صبر. وأنا أقول لكم سيأتي الظفر إن شاء الله تعالى، سيأتي الظفر إن شاء الله تعالى، وسيأتي الظفر لشباب المسلمين وليس للحكام الذين ينتسبون إلى الإسلام فيستعينون بغير الله. لن يكون لهم ظفر، كيف يكون لهم ظفر وهم يستعينون بغير الله؟ لكن أنا أقول هذا للشباب الصابر الذي يريد لشرع الله أن يعلم ولنصر الله أن يأتي، فيأتي إن شاء الله تعالى. وكما قلت وعدت أن يكون موضوع خطبتي القادمة إن شاء الله في يوم الجمعة أني سأبين أن هذه الأمة المستقبل لها إن شاء الله تعالى لن يكون لا لليهود ولن يكون للأمريكان ولن يكون لأي دولة من الدول الكافرة الغاشمة، وسيتحقق لهذه الأمة الظفر والنصر إن شاء الله تعالى والعلو والتمكين في الأرض. وهذا من خلال رؤية مستقبلية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتعجب لما نقول وتقول في يوم الجمعة أننا إن شاء الله تعالى سننتصر على أوروبا وفي مقدمتها أمريكا، وهذا سيكون بإذن الله تعالى. ولا يعني من كذب هذا أو تعجب منه الصبر فهو فيه نفاق، كما فعل المنافقون. النبي لما كان في غزوة الأحزاب وبعدين تعرض أو عرض للمسلمين كدية صخرة شديدة جدا، فاستعان برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول ويضرب فقضيه فيقول الله أكبر، فتحت لنا كسرى، فتحت لنا اليمن، فتحت لنا كذا. فالجماعة المؤمنين يقول إن شاء الله بس يكون، بدل النبي قاله يبقى هو واقع. المنافقين يقول السلام يقول كسرى مش عارف ايه وايه وايه، وإن أحدنا لا يأمن على دولته. فنظروا إلى واقعهم الذي هم فيه وكيف هم يبيتون في سلاح ويقومون في سلاح ويتقلبون في خوف، وما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله. هذا هو النفاق بعينه، هذا هو النفاق بعينه. ولذلك دائما والله لما أجي أتكلم مع إنسان وأبين أن هذه الأمة لو تركت الاستعانة بطلاب الغرب بأهل الكفر واستعانت بالله وحده سيكون لها الضبط، ولن يملأ أعيننا لا أمريكا ولا إسرائيل ولا يا راجل أمريكا هذا منافق، هذا الشيء أنا بقوله من فيه هذا منافق أيا كان منصبه وأيا كان وضعه، لأن هناك كما قلت أحاديث والله فيها رؤية للواقع الذي نعيش فيه وكيف أن هذا الواقع سيتحول قريبا، ونسأل الله أن يكون بأيدينا والله سيتحول قريبا إن شاء الله تعالى، تكون لنا العزة ويكون لنا الظفر ويكون لنا الغلبة بإذن الله تعالى. لكن القضية الآن محتاجة من الشباب الصحيح المسلم، محتاجة ليه؟ تعالى بالله التزام دائم، لأن كون يجي الشباب يقع ويطرق الالتزام، وأرى أني والله وهذه مسألة تسئني كثيرا أن بعض الملتزمين خلاص اعتراه اليأس والخراء، وخاصة الذين تعرضوا للمحل أو الله خاصة الذين تعرضوا للمحن، فتعرضوا للمحن بقى من السجن والاعتقال روح خارج حالق اللحية ومش عارف عامل اللي فيها يوبز ولابس مش عارف ايه وشارب دخان، وقال لك ما احنا التزامنا عمل لنا ايه الالتزام. سبحان الله العظيم يا اخي، سبحان الله العظيم يا اخي، اين الايه؟ ها صبر، اين الصبر؟ فالقضية تحتاج منا الى ان نظل متمسكين بديننا، وان شاء الله نتزرع ونتجلد بالصبر ويكون عندنا مصداقية لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو إسرائيل لما صبروا، مع أن كانت لهم كلمات قاسية لنبي الله موسى، ولكن لما صبروا حقق لهم إياه، تحقق لهم والله التمكين والظفر. فهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أما العقبة لأهل الظلم هذه عقبة ينبغي لابد أن تكون الظالم والله مهما علا ومهما طال له الأمر لا بد وان ياخذه الله اخذ عزيز مقتدر. وهذا ما اصاب فرعون واصاب جنوده, ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ودمر. شوف الكلمه سمعها ودمر, وشوف نادي بتاعت العظمه المتحدث مين؟ لا اله الا الله. الله ايش يكون بقى فرعون وايش تكون امريكا وايش تكون اوروبا؟ ودمر ودمر ما كان يصنع فرعون وجنوده وما كانوا يعرشون. فرعون وجنوده كان بيتفننوا شوف في البناء, البناء زي كده اللي خلفوا الفراعنه من الابنيه زي الاهرامات واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه اللي هي بيسموها الحضارات, اللي هي بيسموها الايه الحضارات, وده خلط في الكلام وضحك على عقول الناس, لكنهم بيسموها حضارات. ثم بيسموا الفن دلوقتي حضاره, يعني الواحدة تتعرى ويقبضها واحد ونام معاها في كل واحد, دي حضارة. خد بالك انت دي حضارة, هذه شفت الحضارة بتاعتنا ايه دي الحضارة عندهم, وده مفهوم الحضارة. وبعدين يجيب لك فيلم, كل ما الفيلم يعني تقدم في السقوط والانحلال بقت ايه؟ بقت دي حضارة, بيعتبروا ان الدش وما ياتي ليه الدش حضارة, حضارة بيعتبروا من الجد والواد يبقى مش انت مش قادر تعرف كان راجل ولا انثى, بيعتبروها حضاره. فما اكثر ما يقال ويسند الى كلمه حضاره. قال لهؤلاء فن عماره وفن بناء بحقيقه, وكانوا يصنعون هذا. بل ان فرعون قد طالب همان ان يبني له ايه؟ بناء عالي جدا, يعني يقرب من السماء. ابن لي صرح لعلي ايه ابلغ الايه الاسباب, فاطلع على ايه الى اله موسى عليه السلام, لحد السمع عشان يبص فاكر قاعد فوق. فشوف شوف الغباء والجهل والتخلف والتخلف. فابنيه وكلها ابنيه, يعني ان وجد هذا الصرح فانما يدل على الجهل والشرك بالله وعدم معرفه الله حق المعرفه. زي ما قلت حينما وجدت الاهرامات اللي بيباهوا بها الدنيا, فانت لو اخذت تفكر في حقيقتها يقول الله يسحبه اللي مات وقعد يبني قبر كان فاضي ده ولا ايه؟ وراوش. والناس اللي استخدمها وسخرها في بناء هذا القبر, فالاهرامات دي انا بعتبرها كده والله شعار الذل وشعار التخلف. ان واحد يقعد يبني كل ده قبر, يعني بيبني كل ده يعمل فيه ايه؟ يعني كل ده قبر, كل ده قبر ان لم يكن غشوما ظالما طاغيا ما كانش يعمل كده ابدا ابدا. والله وشوف الذين سخروا في هذا. فبيقول لك الحضاره ابو الهول يا ابو العليا, واحد عامل جسم ايه ورقبه ايه والسور حضاره بس إيه؟ طب وقف كده قدام ابو الهول اللي قول ايه الحضاره اللي فيها مين تفهم يعني؟ والناس تيجي من الاخ وتقول لك سافر جاي وجاي لك سلام. شوف الفار عملوا بغل قاعد اهو ايه دي الحضاره يا سلام. اللي مش فاهم انا التخلف ده, والله مش فاهم انا التخلف ده. عقول خربانه في اوروبا, واحنا من الانيه ده بنعتبر الخراب تحضر. يقول الحضاره شعارات كم طلع والله من اشياء, كل هذه الاشياء التي صنعوها لما غرقوا خربت دمرت دمرت. لذلك جت عليها عوامل السعريه بقى ودفنت ولا بقى ليها اي لازمه ولا حتى الزراعات التي زرعوها والجيش وما كانوا ايه يعرفون. فما يزرع جنات ايه معروشات كما قال ابن عباس شوف الزراعه كل ده خلفوه. واللي فرعون قاعد يبصله كده ويتباهى بيه, اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من ايه من تحت, كل ده باعت مين ينازعني فيه, كل ده خرب لانه لم يجد بعدها من ايه من يعمره من يعمره. فلما ذهب هؤلاء خرب كل ما خلفوه, كل ما خلفوه نفعهم فادهم اصلح اخرتهم. والله دمرنا ما كان ايه يصنع فرعون وجنوده وما كانوا ايه وما كانوا يعرشون. قال لك شوف هلاك فرعون, هلاك فرعون خلاص وضياعه دي في حد ذاتها بالنسبه لبني اسرائيل ايه نعمه نعمه. والله نعمه وربنا ينعم علينا بهلاك الظالمين. والله امين امين بالراحه يا ابن الله خلاص. فهلاك الظالم دي ده نعمه, ده في حد ذاته نعمه, فدي كانت نعمه. اعقبها الله ببيان نعمه اخرى, وجاوزنا لبني اسرائيل البحر. وانا قلت ان مرورهم واعبرهم للطرف الآخر، كانت هذه معجزة وآية ظاهرة وبينة لهم. تفوها لما تفوها تفوها وعيشوها ده ان كيف هم جوازه. وتحول الماء الى يابسة، تحول الماء الى يابسة، هذا يحتاج الى قدرة قدير. يبقى مين اللي عمل ده؟ الله رب العالمين، اللي ربنا اللي قالها لهم موسى ان ايه معي، ايه معي ربي، يبقى الله خلاص، يبقى الله. ولما يتحول الماء الى رهر مرة اخرى ويغرق فرعون ومن معه، ده بقدرة مين؟ الله. شوف اي نعمة تستوجب ايه؟ شكرا. الفارق ان موسى لما عبر طالب بني اسرائيل بالصيام، ولذلك وصار اول ما مر كده طب تكون يوم عاشوراء ليه؟ قال هو ده كان يوم العبور 6 اكتوبر، العبور العبور بتاع نبي الله موسى، يعني بتاع نبي الله موسى. طب تكون يوم عاشوراء ليه؟ لأنه هو اليوم اللي جاء تجاوز فيه نبي الله موسى. ألم يقل النبي هذا لما سئل عن يوم عاشوراء؟ قال هذا يوم، قال بنو إسرائيل وصدقهم النبي، نجى الله فيه موسى من عدوه فرعون. موسى عمل ايه؟ فصامه شكرا لله. يبقى أنت لما ربنا يمن عليك بنعمة، النعمة دي تحتاج إلى ايه؟ ولذلك لكل كل نعمة لها قيد ولها ما يربيها. قيد يعني يثبتها كده عشان ما تذلش، يبقى لها قيد لها ما يثبتها ويرضيها. يرضيها يعني ايه؟ يزودها، يرضيها يزودها. يا راجل مش يضيعها، ايه يرعرعها. طب انا كل الناس تقول يرضيها ينميها، فالنعمة تحتاج الى ما يثبتها وما يرضيها. ايه اللي يثبتها ويرضيها؟ ربنا قال في القرآن الكريم ولئن شكرتم لأزيدنكم، النعمة تفضل وتزيد. يبقى القضية تحتاج الى ايه؟ الى شكر. كيف يكون الشكر؟ القرآن قال اعملوا آل داود شكرا. يبقى عملي لله وهو عمل الطاعات من صيام وصلاة وذكر وصيام ليل وكذا وكذا وكذا وكذا، ده يضمن لي ايه؟ ها ثبات النعمة وزيادتها. يضمن لي شكر، يضمن لي ثبات النعمة وزيادتها. وزيادتها هذا ما فعله موسى، عمل ايه؟ ها صام. بنو اسرائيل ولاد الكلب، الكلاب ولاد الكلب بقى، هم ذريتهم اللي قاعد دلوقتي خلاص، الامه اللي ربنا لعنها في كل كتاب. والله اللي لا يعني مهما يعمل فيها من نعم، مهما يعمل فيها من نعم لازم يعملوا مشكله. والله حتى مش لو جبت لهم حاجه وحشه، لو جبت لهم حاجه حلوه لازم يعملوا مشكله. مشكله والله لازم يعملوا مشكله. ربنا اداهم الماء السلوى، بس راح عاملين مشكله. جئنا بقى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يا ولاد الكلب من ان شاء الله عايزين تاكلوا بصل وعدس فاي لازم يعملوا مشكله وخلاص، ولازم يعملوا مشكله وخلاص. هم كده أمة فاشلة بكل المقاييس، ولا يستطيع مخلوق ان يتعامل معاها. يا ابن الانبياء ما قدروا يتعاملوا معاها الانبياء. يا جماعة المغفلين اللي عايزين يتفاهموا معاها، تتفاهم مع مين؟ تتفاهم مع مين؟ تتعامل معاها؟ والله لن يكون. قلنا لهم الكلام ده من 20 سنة وبنقول دلوقتي وهنقعد نقول لحد ما نموت، والله لن يكون. والله لن تعود القدس ولن تتحرر الارض ولن تكسر سفينة هؤلاء الا بالجهاد في سبيل الله، والله لم يقول. احلف بالله لو قعدوا على موائد مليون سنه ولو لهثوا خلف احزاب امريكا مليون سنه، والله لم يقول. وبحلف بالله يمين هيعاتب على رب الدين، وانا اتحدى لو جيت اخد الاسلام قعد قدامي وقال اللي انت بتقوله غلط، والله اتحدى لم يكون. وبقولها بمن دي، والله لم يكون لم يكون. فأمة مقرفة متعبة متعبة. أما يسير ربنا بكل جباءه بغضب على غضب لما ربنا يلعنه في كل، يعني أمة أغضبت ربها هترضي الناس؟ يعني أنا مش قادر أفهم. يعني أمة أغضبت ربها هترضي الناس؟ قتلت أنبياءها هتبقي على حياة أطفال ولا نساء ولا ولا ولا ولا غضبت بالأنبياء. هيوصل معانا إحنا منطق غريب عجيب بالاجتماع والان حدثت حسي، والله حدثت حسي. لذلك اول ما افتح اي نص واحد ويكتب وهيقول ويبقى روحات على طول خلاص، كلام يغم كلام يغم. بقالنا بنتغم بقالنا 25 سنه بنتغم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لن يكون لن يكون. فنبي الله موسى يعدي يصوم هم بقى اسمع اخواني دي بقى، ونعمة شافوها القدرة عينوها، وجاوزنا لبني اسرائيل البحر. ايه اللي حصل؟ ها؟ فأتوا على قوم يعكفون على اصنام الله. بالله عليك لو عندهم دم ودين يوجهوا الكلام لموسى ولا لعبدة الاصنام؟ كنت متخيل فيها بقى لأدول بأخذ اصنام وروح ادور لهم اصنام. ايه اللي بتعملوه؟ اتعلمت ده. قال ان معي يا ربي، شوف ربنا عمل لنا البحر مش عارف ايه وايه، خد بالك ده صح. فها راجل عايش في معجزه هو من الله سبحانه وتعالى وفضل ونعم، وشفت واحد بيشرك بالله، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ها هعمل ايه؟ انا عارف. خليك انت كده العقل بقى السليم كده والقلب السليم بقى، ها والامر على قوم يأتوا على قوم يعكفون على اصنام لا بيعبدوا شيء غير الله. ده ربنا لسه مكين ومشينا نعمه ومحول قدام عينينا الميه نيابه نيابه. الله انا قاعد بقى مستني يقول لك بقى القران كده. فحدثوهم ونصحوهم ووعظوهم وقال لهم اتقوا الله، نحن قوم عايشنا قدرة الله وسنقص عليكم ما حدث لنا. يقوم يعملوا ها خير بلال ما يكلموا القوم ولاد الكلب ورحموا الكافرين لموسى، اجعل لنا الها كما لهم الهه. والله وما اكبر موسى عليهم، انا لو منه هقلع الجاك مدلك رجلي واخد بالك. اه والله ما اكبر موسى عليهم والله. يعني على شوف شوف الكلام المنطق اللي يغل اللي يغل. والله انا مر على قد يجري يغل يغل كده. يعني ايه ايه ده ايه ده ايه ده؟ فشوف شوف شوف المصيبه، اجعل لنا الها. يعني ده غير الله اللي لسه مجيبه اللي لسه مجيبه. اجعل لنا الها كما لهم الهه. ولذلك شوف كان الرد المباشر من نبي الله موسى، انكم قوم تجهلون. ما هو البيت بالله والله ده انا قلت لك كده، الشرك جهل والاثنان قرينان لا ينفكان. ولذلك اياك ان تصف اياك والله ان تصف مشركا بحضاره ولا علم ولا كلام. لابد وان يوصف بما وصف الله به اللي هو ايه؟ الجاهل. يعني ما اجي اتكلم عن امريكا ما اجيبش شويه عيال خايبين يقول لك والدوله المتعصره. الجوله الدوله الجاهله الجاهله لازم تاخد هذا اللفظ الجاهله. ليه؟ لان ربنا قارن بين الشرك وبين الجهل. قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. يبقى كل من يطلب الها غير الله فهو ايه؟ فهو جاهل جاهل. فلا لا يوصف لا يوصف بل بقوله لا يوصف ابدا او لا توصف امه سبحان الله تعالى بحضاره كذا وكذا وكذا وكذا وهي امه كافره كافره كافره. فلا بد وان توصف وصوصا بالجهل. ولذلك انا لسه هكلم اخوانكم سبحان الله العظيم. يعني اعتقد ان قوم مستعجلين قوي ان هيتبعوا بشر مثلهم. ولئن اتبعتم بشرا انكم اذا لخاسرون. والله احد المفسرين قال كلمه عجبتني قوي، قال ترفعوا عن ان يتبعوا بشرا واتبعوا صنما. شوف قمه الغباء. تيجي تقول لواحد تعالى مش كده، انا هقول لك اهو انت واقف على قارعه الطريق سندك، انا هقول لك انا بشيل لك في مصر كده، انت واقف على كوبري قصر النيل كاس الاسدين اللي على الكوبري دول في الكلين دول واقف على وجهه. راح جاي واحد قال السكه منين؟ انا عايز اوصل مثلا البرج. قال شمال ولا ايه؟ والله الحمار ارقى واعلى، وبحلف بالله لان ربنا قال عليهم كلام عام بل هم اضل. فالحمار ارقى واعلى ارقى واعلى يا والله ارقى واعلى. فجهل جهل عين الجهل والضلال. فكان رد موسى نبي الله موسى عليه انكم قوم ايه؟ تجهلون. جهل جاهل لصفات الله وما يجوز لله وما يستحيل في حق الله. مش كده؟ ده جهل ولا مش جهل؟ لانه لو اعلم ما يستحيل في حق الله وما يجوز وما لا يجوز كان قال اجعل لنا الها. فقال قال اجعل لنا الها فلا يجوز الشرك باي حال من الاحوال وهو من الاشياء المستحيله في حق الله. يبقى جاهل ولا مش جاهل؟ يبقى جاهل. فصرخ قوله انكم قوم ايه؟ تجهلون. الواقع دي او الحادثه دي يرجع لنا إله فلا يجوز الشرك بأي حد لما حرر وهو من الأشياء المستحيلة في حق الله. إذا جاهل ولا مش جاهل؟ فصرخ قوله إنكم قوم تجهلون. الواقعة دي أو الحادثة دي كان ليها واقعة مع النبي والمسلمين يفهمها بعض الذين يقرؤونها فهما خاطئا فهما خاطئا. النبي استشهد فيها بالآية دي واعتقد بعض الناس أن المسلمين قد طلبوا شركا. نقول الواقع وبعدين نفهمها. الواقع جاء في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والنسائي في سننه وهي حادثة ذات أنواط أبو وقد الليثي وهو صحابي جليل يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد خيبر. خرجوا بعد خيبر كده في الطريق يقول تمررنا على شجرة يقال لها ذات أنواط كان بعض المشركين يقدسونها ويعلقون عليها سيوفهم يتبركوا بيها عملها بركة كده وبيقدسوها شجرة وفي نفس الوقت ينزلوا تحتها ويروحوا معلقين ها سيوفهم كده. فقال المسلمون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر والله لقد قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا تتبعن سنن من قبلك شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم طلع بقى بعض الناس وقال لك شوف المسلمين ترى عايزين ايه شجرة يتباركوا بيها زي الكافرين والنبي شبههم ببني اسرائيل لما طلبوا شركا فقال لهم نبي الله موسى انكم قوما تجهلون. وراحوا بقى ايه مزمرين ومطبلين واخد بالك وتقعد مع بعض طبعا اعداء الدين قالوا هذا الكلام وبعض اللي مخاخهم مفرقعه واخد بالك انا قعدت مع اخ مخه مفرقع واخد بالك عمال بقى يكفر مش مالي عينه حد بقى خلاص. فكفر المسلمين وقال طلبوا ذات انواط الصحابه كفر يد الصحابه كفر قال لي والنبي كفر في 12 مره بقى وموسى كفر وعيسى كفر ما فيش نبي الا كفر ومين بقى المسلم حضرتك هو المسلم الوحيد اللي ما كفرش واخد بالك المسلم الوحيد اللي ما كفرش حاجه والله العظيم الشاء اتفضل. فبقول ان شاء الله تعالى اني فاهم بعضهم هذا الحديث كده ان المسلمين طلبوا كفرا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفهم بما وصف به نبي الله موسى بني اسرائيل وما الى هذا. قبل ما يعني الانسان يخوض في فهم اشياء والعقول مع مرور الوقت بتبقى قاصرة عن فهم الاشياء وخصوصا ما يتعلق باللغة والحديث والتفسير وكذا كذا رد الى اهل الفهم والى شراح الحديث وانظر كيف شرحوا هذا الحديث كيف شرحوا هذا الحديث. ابن العربي المالكي في عريضة الأحواذ وهو يشرح صحيح الترمذي وابن العربي المالكي عليه رحمة الله رد يعني أنا لما أقرأ له أترحم عليه رجل وهداه الله سبحانه وتعالى العلم والعقل والأدب ولفع سلوله. لما جاء وشرح هذا الحديث قال إن المسلمين لما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط ما أرادوا ما كان يفعله المشركون من التبرك بها وإنما أرادوا أن يحدد لهم شجرة يجمع عليها أسلحتهم. ده الشق اللي كانوا عايزين ياخدوه مش يتبركوا بيها. والمسلمون لا يخفى عليهم أن هذا شرك، فإنما طلبوا أن يكون لهم شجرة يجمعوا عليها أسلحتهم. يجي النبي يقول جمعوا السلاح هذا خلاص كما كان لهؤلاء. ولذلك الشجرة سميت بذات أنواط، أي ذات تعليق، فالنوط التعليق التعليق خلاص. فهو يقول لأنه لا يخفى على مسلم، لا وخاصة أجلاء الصحابة، أن التبرك بالشجرة أو بما إلى هذا، هذا يعد شركا بالله. فطلبوا أنه الشجرة يعلقوا عليها، بس النبي يقول دي اجمعوا عليها أسلحتكم. فيقول فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك لجهتين. السببين، السبب الأول أن ليس من المصلحة أن يخلعوا سيوفهم على شجرة، فالقتال يستوجب أن يكون كل منهم مصاحبا لسيف، إذا معاه هذا معدوه عدوه، كل واحد يوم يدور على سيوفه كله ما تتقطع كلهم، سبحان الله. فقالوا من المصلحة أن يكون مع كل منهم سيف، وزي حتى في الصالح ربنا قالوا ليأخذوا أسلحته، يبقى السلاح معاه. فدي جهة إنكار. الجهة الثانية أنهم ما طلبوا ذلك ابتداء من أنفسهم، وإنما طلبوا ذلك تقليدا لأهل الإيه؟ لأهل الكفر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أدوجه الشبه بين الصحابة وبين بني إسرائيل، أن بنو إسرائيل أرادوا أن يقلدوا المشركين، والصحابة أرادوا أيضا أن يقلدوهم، وإن اختلف تقليد كل منهما. هؤلاء أرادوا أن يقلدوا في شجرة، مجرد شجرة يتعلق عليها، وبنو إسرائيل أرادوا أن يقلدوا في العبادة لغير الله، في العبادة لغير الله. فأراد النبي أن يبين لهم، وساق لهم هذا المثل، المثل أن تقليد أهل الكفر يبدأ بصغيرة وينتهي بكبيرة. إنك تبدأ هتقلده بحيادة الذات، بيمشي الذات، ده حصل وده حصل. ولذلك ده اللي النبي قال لتتبعن سننة من قد لك، إلا يحصل شبرا شبرة وإيه وذراعا ذراعا. يبقى المسألة هتبدأ بالبسيط، وده حصل عندنا، بل حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن بدأ هؤلاء يقلدون أهل الكفر. خلاص أهل الكفر قتلوا الأنبياء، المسلمين بعض المتمثلين بدأ يقلد أهل الكفر، ملقاش نبي يقتله فقتلوا الخلفاء. مش ده حصل؟ مش ده حصل؟ وهذه المسألة بقى تسير كما تسير عند أهل الكفر، أهل الكفر ده حاصل برضه عنده، يبدأ يقلد. قالك بيلبسوا ازاي؟ لبسنا. بيغنوا ازاي؟ غنينا. بيتنططوا ازاي؟ اتنططنا. خلاص؟ مش كده، مش ده حاصل؟ مش ده حاصل؟ بدأت بأشياء وانتهت بكفر، ان هم عبدوا الشيطان، طلع عندنا بولغ هنا راحوا عاملين ايه؟ عبدوا الشيطان. اللي يحصل اذا حصلتوا، اذا تبدأ بصغيرة، قال لهم هتبدأ بذات الانواط هتنتهي بمصيبة، هتنتهي بمصيبة. فبنو اسرائيل جابوا من الاخر، خلاص على قلده جابوا من الاخر كده. لكن الامة دي النبي قال عنها كده لتتبعن سننا من ايه؟ من قبلكم شبرا شبرا وذراعا. يبقى كان وجه الشبه بين المسلمين وبين بني اسرائيل مش طلب الشرك، لا تقليد اهل الايه؟ الكفر. هذه وجه الشبه اللي النبي اراد ان يقوله، هذه بقى تقليد اهل الايه؟ اهل الكفر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامه بدات تطلب التقليد في حاجه تافهه، لكن هتنتهي امرها الى مصيبه، شبرا شبرا وايه؟ وذراعا ذراع، حتى ولو دخلوا ايه؟ جحر برضه لدخلت منه. اي حاجه بيعملوها بنعملها، بنعمل وبقولها بملي فيه حاكم ومحكوم. رسل واحد جاي يزور البلد فريش المطار سجلين، وبعدين يمشي مكتفين بمزيكا يا عم تروح سلام عليكم خد احضرتك وامشي، ثلاث ساعات بتطلع واحد من المطار لبره، ايه لله العظيم؟ فده تقليد ليه؟ لاهل الكفر وماشيين مكتفين. ايه ده بقى يعني نفسي اسالهم والله العظيم، يعني ايه ده بقى؟ ايه ده بقى يعني ده بيفيد ايه في واخد بالك انت في استقبال الجزء ده بيعمل ايه يعني؟ يعمل ايه؟ وخد بقى خد كله كده، كله تقليد للغرب، تقليد للغرب. تيجي بقى الافراد واحاد الام، خد بالك تلاقي جربوع ماشي في الشارع ولابس مش عارف كوفيرتا عاملها بنطلون واللي عاملها قميص وبعدين نفيقهم عاملها شباب لك ازاي وبعدين لابس مش عارف ايه جزمه تحت قد كده واخد بقى ونعلها قد كده ايه يا ابني ده برطوشه بيقلب براطيش ماشي بقلب الشارع كده والبنات ده خد بقى يا اخو وخد بقى هلم جاره هلم جاره تعدي على حديقه عامه مثلا تدخل اولادك ولا بتاع يجروا يلعب تلاقي شويه زباله قاعدين جوه الشباب المتحضر وشغالين كاسيت واحد عمال ينط ويتقلب على الارض كده فبيعمل يعمل على دماغه كده خد بالك ايه ده بيقلب الانسان لو دخلوا جحا ضب ها اه والله اذا خلتموه مش اوروبا بتعمل كده فخلاص وبعدين يا ريت بناخد منهم والله حاله بنتبعهم شبرا شبرا وزراعا زراعا في ايه في ايه ده في الوسخات وتضييع الدين ولذلك انا قلت نحن امه بالنسبه لدول اوروبا زي صفيحه الزباله اه والله بدون ادنى يعني مش عايز اجمل هو اللفظ كده صفيع الزباله والشاطر يجي يقول لك كده لا ناخذ من دول الغرب الا اوساخ الغرب اتعروا تعرينا مش كده حششوا حششنا سكروا سكرنا خادوا خدنا اختلط اختلطنا زانوا زنينا طلع القمر طلعنا صلعوا طياره صنعنا صلعوا صاروخ صنعنا فعلا بلاش يا عم صاروخ بلاش يا عم صاروخ بلاش مش هقول طياره صاروخ حاجه حاجه كبيره حاجه كبيره ده صنع وتسجيل صنعنا بلاش وانزل الاقل الحاجه الوحيده اللي برعنا في صناعتها ابره البابور والفونيا بس الحمد لله بسم الله ما شاء الله بس خلاص غير كده لا غير كده هات اي صناعه ميد ان ايجيبت تقول بس صناعه فاشله بس انا عايز المستورد أمة ضايعة أمة زي ما بقول لا تأخذ من الغرب إلا أوساخ الغرب أوساخ الغرب فقط لا غير هذه كارثة بكل المستويات وإذا ما بشر به النبي هيقول سيقول كذبا سيقول كذبا لا فالنبي استدل بالآية دي علشان يبين إن هؤلاء لما قلدوا أهل الكفر كفروا وإن هذه الأمة ستقلد أهل الإيه يكف شبرا شبرا وايه وزراعا زراعا وده حصل بيقول لك عبدوا الشيطان عندنا اللي عبدوه فتحوا الانترنت لقوا في دول اوروبا عبدت الشيطان هم بيعبدوا الشيطان تبقى حاجه كويسه روح عبدين الشيطان خلاص كارثه بكل المقاييس كارثه بكل المقاييس فبقول ان سيدنا موسى وصف هؤلاء بالجهل انكم قوم ايه تجهلون ثم بين أنت حينما تقدم على عمل هذا بقى العقل السوي لابد أن تضع له مقاييس إيش تكون المقاييس دي وكيف بيّن نبي الله موسى إن ما طلبوه من خلال المقاييس دي ها يعتبر طلب ممن لا عقل له وهي بقى المقاييس تطلب أي طلب لازم يبقى لك معاه إيه ها مقاييس المقاييس دي مش موجوده ضايعه يبقى انت تطلب بلا عقل او الله مالكش عقل مالكش عقل فما هي هذه المقاييس وكيف بين نبي الله موسى انهم لما طلبوا كانوا فعلا جهل بلا عقل بل لو انت عايز تكمله وتعرفه يبقى تاتي لنا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر على اعتبار ان يكون لنا لقاء يوم الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى في خطبه الجمعه في مسجدكم هذا ان شاء الله تعالى الأخ بقى بيقول لي هذا السؤال من باب المعرفة والإحاطة فقط فلا تغضب ولا تشجب فإن غضبك شديد وشجبك أشد يا ابني ليه يا ابني يا حبيبي أنا عملت معك إيه سبحان الله العظيم والدرس اللي فات أنت غضبت يا أخي أنا عمري غضبت ممن سأل يعني أنا عمري غضبت ممن سأل أنا أغضب حينما يخرج الإنسان عن حد الأدب هذا ما يغضبني لكن طول ما بتسأل اسأل كيف ما شئت انا بالسؤال وبالعلم انا خدمك وتحت امرك بالخروج عن حد الادب وانا زي انا قلتها قبل كده قلت ان من لم يعطي رجل العلم حقه في التوقير فلا يطلب من رجل العلم حقه في الحلم خرجت عن الا توقرني ما طلبنيش ان انا اكون حليم معك يا اخي ولذلك انا قلتها لبعض الناس قلت له يا شيخ العلم قلت له اللي هو الادب قل الاول هو الادب فان يعني ادى او تكلم بادب المتعلم لابد ان يجد حلم العالم ما عندوش ادب المتعلم ما طلبنيش بالحلم فقبل ان طلبني انا بالحلم طلبه هو بالايه بالادب فانت بتسال انا خدامك وتحت امرك بدون تعيش تتعلم لكن تبعت او يبعت واحد يقول لي حياة علي ولا اخرج على حد الادب الله اصطفيل علي لا. ولذلك فعلا والله ما احسن ما قال القائد: ولو ان اهل العلم صانوه لصانه ولكن هانوه فهانا. رجل العلم لما بدا يتحمل اهانات وبعضهم كبر يتحمل اهانات من الناس ويعديها بقى ملطشه وبين ملطشه. لا اقبل هذا باي حال الاحوال، لا اقبل هذا باي حال الاحوال. فرجل العلم ينبغي ان يحترم نفسه ويحترم علمه، فان لم يحترمه الاخرين بقيته احسن اعطوا بيه احسن. انت بتتكلم معايا بادب وعايز تسال وتتعلم، انا شو بقولها لك بنقول فيه ازاي؟ انا خدامك بالعلم، انا خدامك بالعلم، لكن غير كده لم اقبل ولن يكون ان شاء الله. فمتخافش انا، ايه اللي غضبني ايه اللي زعلني يا عم؟ ربنا والله انا احبكم جميعا واحب لكم الخير واريد لكم السلامه في الدنيا والاخره، مش هقوله اكتر من كده. يقول لي سيدنا موسى تربى وكبر في قصر فرعون بعد مولده، فمن الذي اطلق عليه هذا الاسم اللي سماه يعني موسى زوجة فرعون ام ام فرعون ام فرعون نفسه؟ والله لو قلت لك حد من الثلاثه دول اكون كذبت على الله وعلى الرسول. انا بقولها بملي فيها، انا بقولها بملي فيها، لاني لم ياتي لا في صريح القران ولا في صحيح السنة ما يشير إلى هذا. ولا قد إن في القرآن والسنة لا يهتم بمثل هذه القضايا لأنها ليست ذات أهمية في الموضوع، ليست ذات أهمية في الموضوع. فلما يجي القرآن يقول إنهم فتية أمام ربهم، أنا يفيدني بإيه إن يطلع واحد فيهم اسمه شرفنطح والثاني شحيبر والثالث أنا يفيدني بإيه؟ ده يفيدني بإيه؟ ده يفيدني بإيه؟ اللي فايدني هو المسمى وحال المسمى، اما الايه فلن يقدم ولن يؤخر ولن يؤخر. كذلك الامر مين اللي سماها هذه قضية؟ طب عرفتها، ما هي الفائدة التي ستعود عليك؟ جهلتها، ما هو الضرر الذي سيعود عليك؟ ده اللي بيسميه اهل العلم، علم لا ينفع وجهل لا يضر. ولذلك القرآن لا يستنفذ وقتا فيه ولا يريدنا ان نستنفذ وقتا في في في في في هذا، هذا ليس له دخل في في في في يعني لم يفيد ولن ان علمت ولن يضر ان جهلت. فمن اللي سماه؟ الله احد. ايه المشكله؟ يطلع اللي سماه. ايه المشكله؟ سبحان الله العظيم، يطلع اللي سماه اللي سماه. نبي الله ابراهيم سماه ابوه وابوه كان كافرا، ده ينتقص منه ولا يقلل ولا ايه علاقه الاسم ودخل الاسم في هذا؟ هذه قضيه يعني ليست ذاتها هي بالمره ان شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، لا التوفيق ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.